إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغه الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، إن أعظم الكلمات على الإطلاق وأجلها وأرفعها شأنا وأعلاها مكانة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. تلك الكلمة العظيمة التي لأجلها قامت السماوات والأرض، ولأجلها خلقت المخلوقات، لأجلها أنزلت كتب الله جل وعلا، ولأجلها أرسلت الرسل، ولأجلها خلقت الجنة. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة، ومن نقص عنها كان من أهل النار. عباد الله، إنها كلمة عظيمة لها فوائد عظيمة ومزايا جمة لا يمكن عدها، وليس من السهل حصرها واستقصاؤها. فمن فضائل هذه الكلمة عباد الله أن الله عز وجل نعتها في القرآن بنعوت عظيمة تدل على عظم شأنها وجلالة أمرها. ومن ذلكم يا عباد الله أن الله عز وجل وصفها بالكلمة الطيبة في قوله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ووصفها بالقول الثابت في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ووصفها جل وعلا بكلمة التقوى في قوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ووصفها جل وعلا بدعوة الحق في قوله سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ووصفها جل وعلا بالعروة الوثقى، وذلك في قوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، إلى غير ذلك من الصفات العظيمة والمزايا الكريمة والنعوت المباركة التي نعتت بها هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ومن فضائلها في السنة عباد الله ما جاء في المسند بإسناد ثابت من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام قال لابنه: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأرضون السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ولو كانت السماوات السبع والأرضون السبع حلقة مفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في المسند أيضا وغيره بثقل لا إله إلا الله في الميزان، ففي الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحق

له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، وأنها نور لصحيفة صاحبها، وروح لجسده وروحه، لما ثبت عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا أعلمها، هي التي أراد عمه عليها، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لأمره. والمقصود بقول عمر رضي الله عنه هي الكلمة التي قالها لعمه أبي طالب عند موته: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. كما أنها سبب عظيم للسعادة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كما أنها سبب عظيم في النجاة من النار، لما ثبت عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. عباد الله، إن الواجب علينا أن نعرف لهذه النعمة قدرها ومكانتها. أن عرفنا ربنا جل وعلا بلا إله إلا الله، قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من عباده نعمة أعظم من أن عرفه بلا إله إلا الله. فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، أن عرفنا لا إله إلا الله، وأن جعلنا من أهلها. اللهم أحينا من أهل لا إله إلا الله، وتوفنا على هذه الكلمة، واجعلها آخر كلمة نقولها في هذه الحياة. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا رعاكم الله أن هذه الكلمة العظيمة ليست بنافعة لقائلها ما لم يحقق ضوابطها المعلومة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قيل لوهب رحمه الله تعالى: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير بذلك إلى أهمية شروط لا إله إلا الله، وعظم مكانة ضابطها وقيودها المعلومة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وهي يا عباد الله: العلم بمعناها المنافي للجهل، كما قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. واليقين بها المنافي للشك، كما قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي استيقنوا ولم يشكوا. كذلك الإخلاص يا عباد الله، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأن يكون قائلها صادقا، يقولها بقلبه ولسانه، فيواطئ القلب اللسان. ولهذا قال الله عز وجل في ذم المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي أن ما قالوه بألسنتهم ليس قائما ولا ثابتا في قلوبهم. ولا بد يا عباد الله من محبة الله ومحبة هذه الكلمة ومحبة ما يحبه الله عز وجل، وتقديم محبته جل وعلا على كل المحاب. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولا بد عباد الله من القبول لهذه الكلمة، خلافا لمن قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولا بد عباد الله من الانقياد لأوامر الله والاستسلام لشرع الله، فبذلكم عباد الله يكون قائل لا إله إلا الله من أهلها حقا وصدقا. وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: لا بد في لا إله إلا الله من أمور ثلاثة: العلم والعمل والصدق. فبالعلم ينجو من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. وإنا لنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا، إنه جل وعلا سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر اللهم عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعله من الهداة المهتدين، ووفق إخوانه وأعوانه في كل مكان يا سميع الدعاء. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعلنا من المقبولين من أهل الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي